على هذا، بناء على هذا إذا دلت في الاستراحة وقال استغفر الله ما في كلام، ما في كلام، حتى لو جلس استراحة أبدا ولو كان، لأنه هذا يمكن يسلسل هذا الموضوع فيتكلم وقد شرع في الخطبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.